تسمع بالبوق تسمع لا لا ماشي مشكل باش ما نسمع وتشترطي بيه شنو خصني خص بغيتي تسمع حيت هنايا هنا مقبوط عندي هنا معقول بالضير هذا اللي باقي اللي باقي فيا سامحينا ان شاء الله تعالى حتى يتبين للناس عامة أن هناك أمور لا يستطيع عليها الطب وأن الجن موجود وأن الأمراض المستعصية كثير من الأمراض المستعصية تسبب فيها الجن والفضل الله تعالى بالمواظبة في الرقية والاجتهاد مع الحالات بفضل الله تعالى تصل إلى أمور في وقت وجيز ما لم تصل في سنوات مع الطب وهذا توفيق الله عز وجل لا ننفي أن هناك أمور حقيقة أمراض طبية لكن نقول كذلك هناك أمراض تخفى عن الطب وهي تكون أمراض روحية وأمراض لها علاقة بالجن والشياطين والسحر والعين والحسد هذه حقيقة يجب أن نسلم بها هذه الحقيقة الموجودة الآن فمثلا هذه السيدة التي أمامنا عانت كثيرا سنوات والحمد لله الآن ترى الحياة وترى النور النوم والراحة والقرب من الزوج ومن البيت بفضل الله عز وجل ولا زالت الآن في العلاج لكن كأنها عادي جدا تتحكم في سلوكها في حركاتها في كل شيء بفضل الله عز وجل حتى الجن لم يعد لهم قوة وكثير منهم فضل تعالى خرجوا أنا بدي بين حل وسبق لك ذهبت للشعوذة بصراحة يعني نهضر معك بصراحة بصراحة بصراحة بطبيعة الحال بصراحة إيش نكذب الله كيشوف أنا فعلا كما كنت قلت لك ما اشتعقل ولا في هذا أنا كانوا قالوا لي بينا الدون والفاسوخ حلال بلا ما راح شرحوا لي قالت بينا صورة حديد وشي حاجة أخرى فيها هاروز وشو سميتهم بجوج وألدون يعني ألدون بينا داروا هذاك ألدون قطرو يعني راه حلال وأعطوني حتى لا بروف بينا راه حلال في القرآن بينا داروا هذاك هذاك هذاك بالحديد بجوج و جا هذاك شنو سميتو خير بيان دور كاد هي هادي انا كنت كنقش عربي ولكن راكي فاهمه يعني عارفه نقرا نفهم ولكن حافظاش عارفه الوغ باش لاحظوا المجرمين كيف يؤولون القران يعني اخذوا قصه حقيقيه لكن وظفوها في غير موضعها يعني. كيفاش غيقنعوني عاودوا لي القصه ديال ديال ديال مجوج فاش كانوا كيجوا كانوا كيجوا كيتكرفسوا على ذوك القبائل وجا اللي ربي عطاه ديك الحكمه اللي عطاه القوه اللي هو شنو سميتو ذو القرنين وقال لهم هانتوما جيو القوم كامل نديروا لونيون في لافورس بالحديد غندوبوا غادي نديروا واحد السد كبير باش ما نلقى باش ما يوصلوش دونك الدون راه هو علاج طيب من تشرحتي ليا الحمد لله وقنعتيني والله عارف بينا ماكش عارفه بين الحرام سكيفيكت كندير الدون والحديد الدون والحديد الدون والحديد الدون والحديد الدون والو امتى غادي يبان ليا الضو غادي نولي نعاس وغادي نبدا نفيق وراسي غادي يرجع لبلاصتو غتبقى واحد البلاصه حيت انا كان راسي مقلوبه يعني كنت مقلوبه شاده الفراش خمس سنين وانا ما بقيتش كنخدم ما سد عليا في الظلمه المهم كنت في الغيبوبه كنت حيه ميته قبل ما نعرفك كنت جيت ما كنتش في العالم كنت في واحد العالم اخر لي فريمون كنت مي دابا الحمد لله بديت كنشوف وقفت بديت كنوقف بديت كنخدم بديت كنشوف ولادي بديت كندير اتصال بهم بدا عندي اتصال مع المجتمع يعني وليت نقدر الفراز ونسميها ولا وليت كنقدر رجع لي التركيز واحد شويه رجع ما رجعش 100% حيت باقي شويه اجيتي باقا ما خديتش النفس ديالي مزيان مي الحمد لله مشى مني شحال من حاجه خايبه مشات يعني بديت كنفيق بديت مثلا الامور اللي كنتي كتعاني منها بشكل كثير وذهبت بزاف اخويا. مثلا قلنا النوم كيفاش كنتي ما كتنعسيش؟ ما كنعسش الا ما كنتش كنعس يعني حياتي مقلوبه. ليل نهار ونهار ليل. ما كنشوفش النعاس ما يمكنش واخا نكون ما نعساش بالنهار يوصل الليل ما نعش فيه. يعني الجن يجعل لا تنام بالليل. ولو انها لا تنام بالنهار الجن يمنع عليه النوم بالليل. يكون واخا كاع يجيني النعاس الليل نحط راسي باش نعس ما يمكنش نعس واخا نشرب فن واخا نعش نشرب. مع انها تاخذ ادويه يعني قويه ومركزه من الاطباء من اجل نومك الليل والو سبحان الله. لكن بعد الرقيه النوم الان عادي. الحمد لله هي الناس بالليل وكل شيء عادي. يعني كنت سمعت دابا بحال عطيني اسئله اخرى مثلا مع الزوج كنتي تري بعد من الزوج كراهيه مع الزوج الان عادي. الزوج كان خطير داكشي. شحال تم التفريق بينكم بين الزوج؟ 10 سنين ورجعتي الزوج وهذا فضل الله عز وجل. ما رجعناش دابا 100% انما ولينا كنهضروا ولينا اصدقاء يعني بحال كاين ان بروجي باش نرجع. مع ان الفراق التفريق كان 10 سنوات. 10 سنوات كانت يعني قطع صله تامه ما كانش هناك لا حوار ولا شيء. كاين غير كيفاش دايرين دابا انا دايره هكا من جهته تعتذرني هنا هو كذلك ولا تلاقينا ما كنقدروش نتلاقاو كندابزو كنتخاصمو. مشى ديك الرحمه وديك المود وديك اللباس اللي كان بيناتنا ما بقاش حيت انا راجلي كان صديقي كان راجلي كان اخي كان فيه كل شيء ماشي كان غير راجلي كان حتى صديق كبير ديالي الحمد لله. طيب ولا الامور اللي كتشوفي انت ادرى بنفسك انها تشوفي انها تحسنت او في طريق التحسن او امور تفضلت على كانت كتعاني منها وتحيدت بالمره يعني عطينا صوره تقريبيه باش نعرفوا كنا كنشخصوا فين وصل العلاج. كما قلت لك في حليله مشى ليا كل شيء وبدا كيرجع ليا كل شيء. يعني اش الانسان شنو عنده في حياته شنو علاش كيعيش وشنو كاين تيكون الا كان مجوج يكون الاسره ديالو هي حياته وليداته الشغل الا كان خدام هادشي كلشي كنمشى ليا ما نقدرش نخدم ناعسه تماريضه ولا السحت سميتو تماريض يعني مريضه ناعسه ما نقدرش نهز حتى كتافي ولا كلشي معقول كلشي معقول كامل مريضه ماكش كنعرف شنو هي الضحكه ولا شنو هي الفرحه هنا كنزموط عندي ضيق ضيق كبير يعني واخا عرفتش شنو يديروا لي واخا يعطوني واخا ديما هنا حزينه وديما ضيق وديما كنبكي في الداخل ديالي وديما مقلقه ديما كاين الغضب تستحي سميتو غضب يديروا لي الغضب. الزوج ديالي ما الناس ما نقدرش نتلاقى بهم حيت اش نقول لهم اش يقولوا لي انا غير مقلقه وغير حزينه وما كنشوفش مزيان يعني كيبان لي داكشي ما حياتي مخربقه كلها مخربقه بحال كنعطي في كل شيء مي دابا الحمد لله بديت كنفهم نقدر حتى انا في المركز ما في الاول ما كنتش كنهضر مع حتى واحد كيما غير بوحدي وديما طيب كيف الجانب العباده عندك يعني؟ يا سلام يا سلام الحمد لله نحمد الله ونشكر العباده كما قلت لك كنت مني تحيه قبل كيف كانت العباده يعني؟ ناسيه نسات صافي ناعسه في الفراش حياتي مقلوب ما كايناش كانت العباده كانت العباده كانت غير في الداخل ديالي شاده في حبل الله وصافي شاده في حبل الله وناعسه في الغيبوبه وشاده في حبل الله يعني موكل امر الله وكنبكي في الداخل ديالي وكنعيط على ربي اعتقني دير لي شي مخرج وصافي إما ملي جيت المركز بديت كنحيا بدا عندي غادي نخرج عندي موعد مع الشيخ غادي نلبس حوايجي وغادي نمشي وغادي نجلس مع الناس هادشي ما كانش كنسد عليا حتى هو علاج روحي ونفسي ومسألة العبادة الطاعة يعني قراءة القرآن والصلاة الذكر وحيت عندي اليقين في العلاج ديال الله كنخصني غير شكون اللي غادي يشد بيدي ويوريني كيفاش رقي اليد حيتاش ما عرفت حدا عنده الناس ديال بصح ديال الرقيه يعني اللي المركز فيه غير الدين ما فيه حتى شي حاجه من غير القران حتى عرفتك الحق ولله ما عرفت حد هنايا بعدا في الدار البيضاء هنا في المغرب حتى عرفتك يعني الحمد لله وليت كنجي كنسمع الطريقه كتورينا لا هذه حلال لا هذه حرام لا هذه هذا لا هذه يعني بديت كنطبق داكشي حيت خصني نبرا باي طريقه خصني نبرا خصني نفيق خصني نرجع خصني نحيا خصني نرجع كيما خلقني السيد ربي نورمال خصني نرجع نورمال لولادي ما نبقاش معد واحد عايشه في العذاب وفعلا يعني بديت كندير داكشي اللي كتقول لينا هادشي ملي كنسولك كتجاوبني كنعرف بينا ما خصهاش الدار صافي حيت عندي فيك الثقه 100% حيت اول مره كندخل شي بلاصه ندير فيها الرقيه وفيها غير القران اسال ديال الحق انت حيت في تحاولت ندير الرقيه في بلاصه اخرين ولكن ما كانش داكشي في ما كانش بغي ما كانش في هذا المستوى وما كانش لكن هنا شكل اخر هادشي باش هادشي باش طقت ودخلت لهذا العالم وعرفت بنا مني وفعلا كنحلم ملي كنجي كدير الرقيه كنحلم كنتطلق فحنا كانوا متسلسلين في كلي وكل مره كترس سلسله في بلاصه نترس سلسله بهذه البلاصه كتطلق لي هذه اليد كان سلاسل فعلا كتكسر تفتح تفتح يعني انا مابقاش هاي اليد مابقاتش معذباني هاني غادي نبدا نخدم بيها بعد ثاني اليد الاخرى تهرست كنت تهرس داكشي بشويه بشويه ما شاء الله هاي حتى هي وليت كنخدم بها انا وليت كنقدر نوقف وليت كنقدر نطيب وليت كنقدر نشقى وليت كنقدر رجلي هكاك حتى هما بحال كانوا فيهم سلاسل وتهرسوا انا بديت كنوقف انا بديت كنخرج بديت نتمشى بهم نخدم بهم قلبي حتى هو كان مزموط فحال السلاسل هنا العقاد السلاسل تهرسوا خديت نفس وليت كنقدر عندي المورال باش نقدر نهضر نتخالط مع الناس نشوف العائله نشوف هادي نشوف يعني فعلا كنت كل سلسله وفعلا كلي وتهرسات بزاف وبقات غير شي حاجه قليله هي اللي باقه احنا ان شاء الله غادي نعملوا الرقيه ونسجلوها شويه يفهموها الناس ويشوفوا المصلحه باذن الله انا كلمتك الاخيره ان شاء الله توجهها للناس اللي مرض شنو تقول لهم نصيحة من الإنسان النصيحة اللي غادي نقول لهم بينا نقول لهم رأيي بعدا والنصيحة نقول داكشي اللي في قلبي اللي كنحس به بينا الله خلقنا باش ندوزو ابتلاءات وامتحانات إما نتبعو طريقه إما نخسو كاين إما طريق الله إما طريق الأخرى اللي هي العياذ بالله وأي حاجة وقعت لينا أي حاجة راه الحل ديالها راه هو الله هو كلام الله هو طريق الله فأولي تمشيو تحلو مشاكلكم بالشواده وتمشيو تشريو الفاسوخ وتمشيو لعند الشوافات وتمشيو عند الفقهاء انا غنمشي للسوس نمشي عند هذا الفقيه في هنا وفي هذا الجبل وغادي نمشي لهنا وغادي نمشي لهنا وغادي نمشي لهنا هذاك الشيء كلشي راه ما داكشي كلشي جربناه وما دار والو سنين ثقوا بيا سنين وانا كنحاول باش نفاق كنحاول باش تكسر هذا السحر كنت غلطه كان كيسحب ليا التوسيخه والالدون والحديد والسكه وداكشي كامل حبينا انا غادي يحيدي غيفيقني لا كل على يقين بينا راه الرقيه الشرعيه الحقيقيه الرقيه الشرعيه يعني كلام الله طاهره اللي فيها غير كلام الله هو العلاج هو العلاج ما كاينش شي علاج اخر من غير هذا ما كاين وهادشي راه قالوا الله اي حاجه كاينه في القران راه حق الله قالك انا اللي كنشفيكم المسكين ما قالش الله خراه سيروا ديروا هادي ولا لا الرقيه الشرعيه اللي امر بها الرسول عليه الصلاه والسلام يعني هادشي راه حق وخصنا نعطيو قيمه طيب كلمة أخيرة إن شاء الله شنو أنت زرتي مثلا مركز أناسي وزرتي مركز الولفة هنا شنو التصور اللي عندك على النظام التسيير الرقية البرامج الاستشفائية باش نختمها إن شاء الله عز وجل كلمة حق بطبيعة الحال كلمة حق بطبيعة الحال خويا شغادي نقول لك النظام كلشي مزيان كلشي غادي علاش كاين شي ما فهمتش مي بطبيعه الحال هذاك الشيء مزيان يعني النظام غادي كلشي معقول كلشي معقول كلشي مزيان. انت كتنشف وكتعرق معانا العشيه كامله الا كانت هذيك الرقيه جماعيه. نعم خساره ما كايناش دائما كديرها لينا غير مره في شحال سي دوماج حيت حنايا كان مهمه بزاف مهمه بزاف. كلشي منظم كلشي مزيان كلشي يعني ما شاء الله كون كانوا كلشي بزاف بحالك هنا كنا صحاح وكنا طيب. شهاده لله انت زرتيني في مركز انا سي حضرتي الجماعيه ايه وشتي الناس اللي كيجيو كيتوافدوا من كل مكان ايه وشتي حتى الولفه نبقاو في مساله المساعده اللي كتقدم للمرضى لان كاين اللي كيعتبر نعيم ربيع مادي صرف 100% هذا كلام غير مجوري لبعض الناس اللي غايه في انفسهم ولكن الحق راه عارفينه غير حنا حنا غناكدوا ونبينوا الحق. يعني شتي الجمعيه كيدخل لها كل واحد شنو بالك التصور اللي عندك من خلال زيارتك للمركز واختلاطك مع الاخوات شنو بان لك؟ اللي بان ليا الحق لله انت ماشي حيت انت قدامي غادي نشكرك لا انت ولا الزوجه ديالك. علاش تنجبد ديما الزوجه ديالك؟ حيتاش جوستومون على ود الماديات هضرت معاها وقالت لي واش اللي ما عندوش ما يترقاش مرحبا بك. انا ما عرفتش فراسك ولا ما فراسكش حيت شحال عندك ما تعقل على السميات وعلى هذا. انا وحده من الناس اللي كيخلصوا نص الثمن في الجماعي كنخلص حاجه قليله راه العشيه كلها ولا كترقى ب 50 درهم الا ما عنديش ما كاين مشكل. الحجامه اللي هي حتى هي وصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام راه حتى هي بنص الثمن. الدواء عندي نخلص ما عنديش شويه سير الله يسامح ما كاين مشكل. ايوا اكثر من هذا الشيء وشحال من وحده كتكون حدا كتقول لك 5 ريال. لهذا هما حاولوا المغرضين يغلقوا باب الجماعيه لان عارفه اشعاع ونور مساعد للناس هذا هو الله. وصراحه من حرم فعليهم وزره اللي تحرموا العلاج والاستشفاء فعليهم وزره باش يفهموا انهم باسباب كتغلق ابواب خير لكن لا تغلق باذن الله عز وجل. كيقولوا المغاربه لست الله كيفتحوا فعلا ولكن كيدوا الذنوب. اي نعم هذا اكيد حيت كون على يقين اخويا. نعم بينا كاع حنا كاملين اللي كنا كنمشيو دائما متبعين لو تريتمون غادي كتهرس العقد وحده بوحده وغادي كنا كندعيو على طيب والله ياخذ فيه الحق لان الجماعيه كانت لساعات متواصله يعني كنخرج كل ما فعلا وصراحه الناس كيستافدوا تشخيص وعلاج ما شاء الله يعني كان في حال القوه لكن رفض الله تنقولوا حرام وكلنا لهم وكنا امرنا لله الله ياخذ فيهم الحق حبسوا علينا العلاج ديالنا نبشرك ان شاء الله قريبا اجمل وافضل باذن الله تعالى ولا يظن ظننا ذاك الشيء سرينا كشي الحمد لله غير واقف الى حين باذن الله عز وجل. فالمهم ان شاء الله حنا الان كما قلت لهم باردون اسمح لي كما قلت لهم البارح قلت لهم الشيخ نعيم فين ما كان نعم راه حنا تابعينو خصنا نكملو العلاج ديالنا حيتاش ما كاينش دابا كون كانوا بزاف اللي كان اللي هكا ما غاديش غادي شي يمشي هنا شي يمشي هنا شي يمشي هنا نص المحارمين ما كاينينش هاد ما كاينينش هاد بحال المركز ديالك ما كان انا ما عرفتش فين ما كنعرفش ما عطيكم قيمه بحال الا هاد المرض ديال المس والعين اللي الله كيعترف به في القران والرسول عليه الصلاه والسلام بحال الا ما كاينش الا ما اعترفوش بهذا الشيء اللي كلام الله ما يعترفوش حتى بالحج وما يعترفوش حتى باي كلمه كاينه في القران. لا كثير منهم مثلا عرفهم امن غير هو بحكم الخلفيه اللي عنده ما باغيش يخرج الاعتراف لان الاعتراف غادي يخليه يلزمه بحوايج يلزمو بقانون يلزمو بتأطير وما باغيش يديرو لنا من حقنا حنا كمواطنين من حقنا يكون عندنا علاج ديال السحر. واش الله قال السحر لا دير لك العلاج واش دير لك اسم عبد الرحمن دير لك ليه القنطره باش تمشي تشركي بالله وتكفر بالله هذاك ماشي علاج. كنقول لك في نظرهم في نظر البعض ان خاص يتفتح باب الصحراء والكهنه والعرافين والشوافات فهو تا هو تغذيه روحيه ويصرف الناس على ما هو حق وبالتالي تخدير العقول للشعوب. البعض يفكر هكذا او كانه مورد للرزق والعبله وكذا هذا حتى هو داخل في الاطار. لكن احنا المشكل ماشي في هذا المشكل مع الناس اللي يلتزم يدعون الالتزام ويحاربون الرؤيه او هم رقاة ويحاربون الرقاة او يدعون الرقيه هما هادو هما شكون عندهم خوف في الحرفه راه ما كنتحركش من جهات اخرى جهات اخرى ربما ما تحرك الا بعد ما يتحرك هذه الملتحيه وغيره شكون واضحين اما الاخرين فهم يقول لك حنا كنعرفوا سيرتك كنعرفوك انسان طيب كنعرفوا الناس كيجيو عندك كذا الله يسهل عليك الله يستر لك ولكن احيانا المغرضين يقلبون عليك الامور كما فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا ان شاء الله احنا باذن الله الصلاه والسلام الان غندوف الرقيه ان شاء الله وان شاء الله نعملوا على اساس نتاكدوا من الجسد ومن ذاك الخادم اللي باقي فهمتوا يلا وباذن الله نوصل ان شاء الله عز وجل ان شاء الله وكنشكر بزاف على هذه الشهاده وجزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم هذه اللي تكلوا وجهك وندوا ان شاء الله في الرقيه